ذهبنا مع الطريق الثاني. أما المعنويات فواضح، كم من حكم واحد يكون دالا عليه عدة أدلة. وجوب الطهارة للصلاة مثلا في دليل واحد ولا أدلة؟ أدلة متعددة. فإذا قلتم إن العقل لا يدل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق، فإن السمع دل عليه، دل عليه بأجلى دليل وأوضحه. ثانيا المنع، وش المنع؟ أن نمنع دعواكم أن العقل لا يدل عليه، ونقول بل العقل دل على إثبات المحبة بين الخالق والمخلوق كما أشرنا إليه آنفا. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فيكفي أن نقول لا قبول، لا قبول، لأن المنع كاف في رد الحجة، إذ أن الأصل عدم الثبوت، الأصل عدم الثبوت. فنقول دعواكم أنها لا تكون إلا بين متجانسين ممنوع، بل تكون بين غير المتجانسين. فالإنسان عنده ساعة قديمة مضبوطة ما أتعبته بالصيانة، ما هو كل يوم يروح به للدكان المصلح يقول صلحها، والله هذه حبيبتي حليلة زينة ما عرف فسدت، ويحبه ولا لا؟ تجي الساعة كل يوم تبي له ريال تصليح، يبغضه ولا لا؟ يبغضه، ولا أحيانا كسره ما بيها. أيضا نجد أن البهائم تحب وتحب ولا لا؟ هذا رجل عنده ناقة رموح ترمحه، يعني تضربه برجلها حتى يسقط، نعم، وإذا قادها تعصت عليه، وإذا ركبها أتعبت، يحرفها لليمين تروح لليسار. وعنده ناقة أخرى ذلول إذا رأته حنت وطأطأت برأسها، نعم، وأرخت كل مفاصلها كأنها تقول اركب بس لا تتكلم، وإذا ركب وصوت لها أن تقوم قامت بكل سهولة وراحت لليبي. أين حب ليه؟ الثاني، ويحبها وتحبه تألفه، وهذا شيء مجرب ومشاهد. فتبين هذه الدعوة ممنوعة باطلة. وبهذا نقول الحمد لله، نحن نشهد الله أننا نثبت المحبة بين الله وبين عباده، ونسأل الله يجعلنا من أحبابه. نعم. طيب ننتقل الآن إلى صفة الرحمة. يقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية أتى بها المؤلف ليثبت بها حكما، مهم مقدمة لما بعدها أو مقدمة لما بعدها، آية مستقلة يستدل بها على إثبات الرحمة لله عز وجل. وقد سبقنا شرح هذه الآية مرارا وتكرارا فلا حاجة إلى إعادته. يقول ورحمتي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هؤلاء هذا يقوله الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر، ما أعظم الإيمان. الملائكة حول العرش يحملون العرش يدعون الله لك، الملائكة تدعو الله لك، يقولون هذا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة يدعون لك. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء فإن رحمته وصلت إليه، لأن الله قرن بينهما في هذا الحكم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار. ها؟ نعم، يعني قلنا الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا، لكن رحمته للكافر رحمة جسدية، رحمة جسدية فقط، بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي يرزق بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك هو الله، هذه رحمة. أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذا وأعظم، لأنها رحمة إيمانية قلبية. ولهذا تجد المؤمن أحسن حالا من الكافر حتى في أمور الدنيا، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هذه مفقودة بالنسبة للكفار، حياتهم كحياة البهائم، إذا شبع روث، إذا لم يشبع انصفط بطنه قام يولول. هؤلاء كذلك الكفار، إن شبعوا بطروا ولا قاموا يولولون ولا يستفيدوا من دنياهم. لكن المؤمن إن أصابته ضرا صبر واحتسب الأجر على الله عز وجل، وإن أصابته سرا شكر، فهو في خير في هذا وفي هذا، وقلبه منشرح مطمئن ماشي مع القضاء والقدر، لا جزع عند البلاء ولا بطر عند النعمة، بل هو متوازن مستقيم معتدل. فهذه فرق بين الرحمة هذه وهذه، حتى بالدنيا يفرقون. لكن مع الأسف الشديد يا أخوان أن منا أناسا الآن يريدون أن يلحقوا برقف الكفار في الدنيا، يريدون أن يلحقوا بهم حتى جعلوا الدنيا هي همهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مهما بلغوا في الرفاهية الدنيوية فهم في جحيم، ما ذاقوا لذة الدنيا أبدا، إنما ذاقها من آمن بالله. ولهذا قال بعض السلف: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، وعطني يقتلنا بالسيوف يقتلنه منا، لأن حال بينهم وبين هذا النعيم ما هم عليه من الفسوق والعصيان والركون إلى الدنيا، وأنها هي أكبر همهم ومبلغ علمهم فتنة. طيب، الرحمن الرحيم قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وش عراب رحمة؟ تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل ربنا وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فهو محول عن الفاعل. طيب، قال: وكان بالمؤمنين رحيما. كان بالمؤمنين، وبالمؤمن متعلق برحيم، وتقديم المعمول يدل على الحصر. إذن كان بالمؤمنين لا غيرهم رحيما. ولكن كيف نجمع بين هذه الآية وبين التي قبلها: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهنا يقول وكان بالمؤمنين، كيف نجمع يا عبد الله بينهما؟ لا عبد الله، لأن الظاهر أنه سارح وأصنع مصفر ولا انجيري ولا ولا إيش ولا صنعة ولا حديد ولا يلا أنت ما تبدو وجز الله. لا ما هو الآية، لا أنت وجز ولا لا صحيح أبد أجل سامحني جزاك الله خير. نعم رحمة خاصة جاء أول شيء العموم ثم خاص الله سبحانه وتعالى رحمة. يعني نقول الرحمة اللي هنا غير الرحمة اللي هناك. نعم. هذه رحمة خاصة، رحمة خاصة متصلة برحمة الآخرة لا يناله الكفار، هذا هو الجمع بينهما، وإلا فكل مرحوم، لكن فرق بين الرحمة الخاصة وبين الرحمة العامة. طيب يقول عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من الله اللي في الآيات التي سبقت كلام من؟ الملائكة. أما هذا فهو كلام الله عز وجل يقول جل وعلا متمدحا مثنيا على نفسه رحمتي وسعت كل شيء. نعم، فأثنى على نفسه عز وجل بأن رحمته وسعت، يعني شملت كل شيء من أهل السماء ومن أهل الأرض، ونقول فيها ما قلنا في الآية السابقة. طيب وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، الله أكبر، كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة، مو احنا اللي نوجب على الله، الله عز وجل لكرمه وفضله وجوده أوجب على نفسه الرحمة وجعل رحمته سبقت غضبه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن حلمه ورحمته أوجبت أن يكون أن يبقى الخلق إلى أجل مسمى. يقول عز وجل كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة. اقرأ ما بعدها أنه، هذه من رحمته، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أنه من عمل منكم سوءا، سوءا نكرة في سياق الشرط فتعم كل سوء حتى الشرك، بجهالة يعني بسفة، ما هو بجهل عدم علم، بسفة عدم حكمة، لأن كل من عصى الله فقد عصاه بجهالة وسفة وعدم حكمة. ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، يغفر له ولا لا؟ يغفر له. ما ختم الآية بهذا إلا سينال المغفرة والرحمة. هذا من رحمته عز وجل التي كتبها على نفسه، وإلا لكان مقتضى العدل أن يؤاخذه على ذنبه ويجزيه على عمله الصالح. انتبه، يعني لو أن المسألة كانت بالعدل، هذا رجل أذنب 50 يوما ثم تاب وأصلح 50 يوما، العدل إيش؟ نعذبه 50 يوم عن 50 يوم ونجازيه بالثواب عن 50 يوم، لكن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، كل 50 يوم اللي راحت من السوء ها تمحى، تمحى تزول، لا زد على ذلك، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات الماضية تكون حسنات، لأن كل حسنة عنها توبة وكل توبة فيها أجر. إذن ظهر بهذا أثر قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب وقوله وهو الغفور الرحيم، هو أي الله الغفور الرحيم، جمع عز وجل بين هذين الاسمين لأن بالمغفرة سقوط الذنوب وبالرحمة حصول المطلوب، والإنسان مفتقر إلى هذا وهذا، مفتقر إلى نجاة ينجو بها من آثامه، ومفتقر إلى سعادة يسعد بها برحمة الله عز وجل. الغفور صيغة مبالغة مأخوذ من الغفر، وهو الستر مع الوقاية. الستر مع الوقاية أو الستر فقط؟ الستر مع الوقاية. أقول لكم لماذا؟ لأنه مأخوذ يعليان من المغفر. المغفر شيء يوضع على الرأس في في في في القتال يقي من السهام. هذا المغفر حصل به فائدتان، هما ستر الرأس والوقاية. إذن الغفور يعني الذي يستر ذنوب عباده ويقيهم آثامها بالعفو عنها. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواسعة كما سبق. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قالها من؟ يعقوب حين أرسل مع أبنائه أخا يوسف، أخا يوسف الشقيق، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قال ما يمكن أعطيكم كيل إذا رجعت إلا إذا أتيتم بأخيكم، فبلغوا والدهم هذه الرسالة ومن أجل الحاجة أرسله معهم وقال لهم عند وداعه هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، ولكن ماذا أقول؟ ها؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يعني لن تحفظوه ولكن الله هو اللي يحفظه. خير حافظا، حافظا قال العلماء إنها تمييز كقول العرب لله دره فارسا، وقيل إنها حال من فاعل خير. فالله خير حال كونه حافظا وهو أرحم الراحمين. الشاهد من الآية هنا قوله وهو أرحم الراحمين، حيث أثبت لله عز وجل الرحمة، بل بيّن أنه أرحم الراحمين. لو جمعت رحمة الخلق كلهم بل رحمات الخلق كلهم لكانت رحمة الله أشد وأعظم. أرحم ما يكون من الخلق بالخلق رحمة الأم ولدها، فإن رحمة الأم ولدها لا يساويها شيء أبدا، حتى الأب ما يرحم أولاده مثل أمه مثل أمه. جاءت امرأة في السبي تطلب ولدها تبحث عنه، فلما رأت أخذته بشفقة وضمته إلى صدرها أمام الناس وأمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تلقي ولدها في النار. قال لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. الله أكبر. إذن الله عز وجل هو أرحم الراحمين. كل الراحمين إذا اجتمعت رحماتهم كلها فليست بشيء. ويدلك على هذا أن الله عز وجل خلق 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم فيها الخلائق في الدنيا، رحمة واحدة كل الخلائق تتراحم، البهائم والعقلاء كلها تتراحم. ولهذا تجد البعير الجموح الرموح ترفع رجلها عن ولدها مخافة أن تصيبه، يأتي إليها أرضع ترفع رجلها حتى يستانس ويرضع بسهولة ومهل. بل إني أحدثكم أنني أنا رأيت بعيني الذر. تعرفون الذر؟ نعم. كان فيه نخلة سقيناها الماء وكان حولها بيوت للذر، تسرب الماء للبيوت من أسفل فرأيت بعيني كل ذرة معها ولدها، ما ولدها تحمله تذهب به بعيدا عن الرطوبة، ماسكته أبيض، ماسكته بفمها كلها تركض عن هذا الماء بأولادها، ما نسيت ولدها في هذه الحال، قالت أتشرد عمري وخليه، أبدا تحمله سبحان الله العظيم، وهي ذرة ما تساوي شيئا، فكيف عاد بما هو أعظم من ذلك؟ تجد السباع الشرسة تجدها تحن على ولدها، وإذا جاءها أحد في جحرها مع أولادها تبيع نفسها عليه، لو معه البندق ولو صياد أبدا، تفتن عليه حتى ترده عن أولادها. الله عز وجل يقول وهو أرحم الراحمين. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الأدلة العقلية على ثبوت الرحمة وآثاره. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي ساق المؤلف رحمه الله شيئا من الآيات الدالة على إثبات الرحمة لله عز وجل، وشرحنا منها ما تيسر، وهي أدلة سمعية على إثبات الرحمة لله عز وجل، وعليه فيجب علينا أن نعتقد بأن لله تعالى رحمة يرحم بها من شاء من عباده وجوبا، لأن الله أخبر بها عن نفسه فوجب علينا قبولها. هل هناك أدلة عقلية أيضا؟ نقول نعم، فيها أدلة عقلية تثبت الرحمة لله عز وجل. ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تجري بأمر الله عز وجل، وما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع، كله دال على إثبات الرحمة عقلا. فالناس في جدب وفي قحط، الأرض مجدبة والسماء قاحطة، لا مطر ولا نبات، فينزل الله المطر وتنبت الأرض وتشبع الأنعام ويسقي الناس. هذا دليل على أي شيء؟ على رحمة الله. حتى العام الذي ما درس، لو سألت قلت هذا من أي أثر؟ وش أثر إيش؟ قال هذا من أثر رحمة الله، هذا من رحمة الله، ولا يشك أحد في هذا. فرحمة الله عز وجل ثابتة بالدليل السمعي والدليل العقلي. طيب، البحث هذا نبحثان، إثباتها بالدليل السمعي أولا الإيمان بأن الله رحمة، والثاني إثباتها بالدليل السمعي والعقلي. المبحث الثالث، أنكر الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل أن يكون الله تعالى متصفا بالرحمة، أنكروا ذلك. لماذا؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليه، لأن العقل ما دل عليه. ثانيا لأن الرحمة رقة وضعف وتطامن للمرحوم، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله أعظم من أن يرحم، يعني من أن يرحم بالمعنى اللي هو الرحمة، ولا يمكن أن يكون لله رحمة. إذن هذه الآيات التي يثبت الله له بها الرحمة، قال نعم المراد بالرحمة إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه، الإحسان نفسه يعني إما النعم أو إرادة النعم، وليس هو وليس هو رحمة، أو من آثار رحمة هي وصف الله. فتأمل الآن كيف سلبوا هذه الصفة العظيمة التي كل مؤمن يرجوها ويؤملها. كل إنسان لو سألته ماذا تريد قال أنا أريد رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. هم أنكروا هذا والعياذ بالله، وقالوا ما يمكن أن الله يوصف بالرحمة. ونحن نرد عليهم قولهم فنقول أولا بالمنع والتسليم كما قلنا قبل، بالمنع والتسليم. التسليم أن نقول هب أن العقل لا يدل عليها ولكن السمع دل عليها فثبتت بدليل آخر. والقاعدة عند جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين يعني الخاص لا يمنع وجود المدلول، أو لا يستلزم انتفاء المدلول. يعني هب أن هذا لم يثبت بالعقل لكن ثبت بالسمع. وكم من أشياء مدلولات تثبت لا مهم بالسمع، بأدلة كثيرة تثبت بأدلة كثيرة. أما المنع فنقول إن قولكم إن العقل لا يدل على الرحمة قول باطل، بل العقل يدل على الرحمة. هذه النعم المشهودة والمسموعة وهذه النقم المدفوعة ما سببها؟ سببها الرحمة بلا شك. لو كان الله لا يرحم العباد ما أعطاهم النعم ولا دفع عنهم النقم. وهذا أمر مشهود يشهد به الخاص والعام. والعام في دكانه أو متجره أو سوقه يعرف أن هذه النعم من آثار الرحمة. والعجيب أن هؤلاء القوم أثبتوا صفة الإرادة عن طريق التخصيص. قالوا الإرادة ثابتة لله تعالى بالسمع والعقل. بالسمع واضح يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بالعقل قال لأن التخصيص يدل على الإرادة. وش معنى التخصيص؟ يعني تخصيص المخلوقات بما هي عليه يدل على الإرادة. كون هذا السماء سماء وهذه الأرض أرض وهذه النجوم وهذه الشمس هذه مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. بسبب إيش؟ بسبب الإرادة. أراد الله أن تكون السماء سماء فكانت، وأن تكون الأرض أرضا فكانت، وأن تكون النجم نجما فكانت، وهكذا. قالوا فالتخصيص تخصيص المخلوقات يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة لكان الكل شيئا واحدا ما يخصص بعض عن بعض. نقول لهم يا سبحان الله العظيم، هذا الدليل بالنسبة لدلالة النعم على الرحمة أيهما أقوى وأظهر؟ دلالة النعم على ثبوت الرحمة أقوى، أقوى بكثير وأجلى وأظهر. لأن دلالة النعم على الرحمة يستوي في علمها العام والخاص، وهذه لا يعرفها إلا الخاص من طلبة العلم. فكيف تنكرون ما هو أجلى وتثبتون ما هو أخفى؟ وهل هذا إلا تناقض؟ طيب، بالنسبة للأمر المسلكي الذي يؤخذ من هذه الآيات هو أن الإنسان ما دام يعرف أن الله تعالى رحيم فسوف يتعلق برحمة الله ويكون منتظرا لها، ويحمله هذا الاعتقاد على فعل كل سبب يوصل إلى الرحمة، منها الإحسان قل لا، ومنها التقوى. فالإحسان قال الله تعالى فيه إن رحمة الله قريب من المحسنين، والتقوى قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى آخره، ومنها الإيمان، ومنها الإيمان، فإنه من أسباب رحمة الله، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وكلما كان الإيمان أقوى كانت الرحمة إلى صاحبه أقرب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه آيات الرضا، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل، يعني رضا الله عز وجل متعلق بالعمل وبالعامل. أما بالعمل فمثل قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وكما في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. هذا الرضا متعلق بماذا؟ بالعمل. ويتعلق الرضا أيضا بالعامل، مثل هذه الآية التي استقال المؤلف: رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، رضا الله عنهم صفة ثابتة لله عز وجل، وهي في نفسه وليست شيئا منفصلا عنه كما يدعيه أهل التعطيل، بل هي شيء في نفسه تبارك وتعالى. ولو قال لك قائل: فسر لي الرضا، لم تتمكن من تفسيره، لأن الرضا صفة في الإنسان غريزية، والغرائز لا يمكن لأحد أن يفسرها بأجلى وأوضح من لفظها. كما قلنا: فسر المحبة، ما تقدر، لا تقدر. فنقول: الرضا صفة في الله عز وجل، صفة في الله، تتعلق بالعمل وتتعلق بالعامل، وهي صفة حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية. يرضى عن المؤمنين وعن المتقين وعن المطيعين وعن الشاكرين، ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى عن المنافقين. فهو سبحانه وتعالى يرضى عن أناس ويعمل ولا يرضى عن أناس، ويرضى أعمالا ويكره أعمالا. طيب، هل للرضا دليل سمعي؟ ها؟ نعم، الدليل رضي الله عنه. وعن العمل: وإن تشكروا يرضه لكم. هل له دليل عقلي؟ نعم، له دليل عقلي، كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم وطاعاتهم، يدل على الرضا ولا على الكراهة؟ يدل على الرضا، يدل على الرضا. وعلى هذا فيكون الدليلان السمعي والعقلي كلاهما دل على ثبوت الرضا لله عز وجل. فإن قلت: استدلالك المثوبة على رضا الله عز وجل قد تنازع فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعطي الفاسق من النعم أكثر مما يعطي الشاكر، ولا لا؟ طيب، هذا إيراد قوي، ولكن الجواب عنه أن يقال: إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته استدراج، كما قال الله تعالى: والذين كفروا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما إذا جاءت المثوبة والإنسان مقيم على طاعة الله فإننا نعرف أن ذلك صادر عن رضا الله عز وجل عنه، لقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فدل هذا على أنه إذا فتحت البركات من السماء والأرض مع استقامة العبد على طاعة الله كان ذلك دليلا على رضا الله عز وجل. طيب، ورضوا عن الله بماذا رضوا عنه؟ رضوا عنه بعدة أمور. رضوا عنه بما شرع لهم من الأحكام التكليفية، فلم يكرهوا شرائع الله ولم يستثقلوها ولم يتباطؤوا بها، بل كانوا يسارعون إليها ويرون أنها من نعمة الله عليه. رضوا بأحكام الله القدرية، فالإنسان ليس في سراء دائما، بل يوم يسر ويوم يساء، فهم راضون بالأحكام القدرية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهم راضون بأحكام الله الكونية كما هم راضون بالأحكام الشرعية. ثالثا، راضون عن الله بأحكامه الجزائية، لأن أحكام الله الجزائية بالنسبة لهؤلاء دائرة بين الفضل والعدل، وأيها أغلب؟ الفضل. الفضل بالنسبة للمؤمن، حتى إنه يقرر المؤمن يفهد بذنوبه، فإذا أقر بها قال: قد سترت عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهم راضون عن الله سبحانه وتعالى عن بأحكامه الشرعية، والثاني الكونية، والثالث الجزائية. ليس في قلوبهم أي كراهة لما وقع من الله عز وجل، بل هم راضون به أتم الرضا. طيب، ماذا يقول أهل التعطيل في هذه الصفة؟ يقولون: لا نثبت أن الله يرضى. نعم يرضى عنه لكنه لا يرضى. لماذا؟ قال: لأن الرضا من الصفات العارضة الحادثة، ولا يمكن أن تقوم بالله، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل أول ليس قبله شيء، كيف تقوم بها الحوادث؟ شلون بالأول غير راضي ثم يصير راضي؟ ما يصير هذا، هذه إنما تكون للحادث المخلوق. وأيضا فإن الرضا عرض، يعني صفة عرضية طارئة، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة، ولا يمكن أن يتصف الله بالرضا. طيب، إذن ما معنى رضا الله؟ الله أثبت لنفسه الرضا، هل تنكرونه؟ قال: لا، لكننا نؤوله. فنقول: رضي الله عنهم أي أثابهم. شف، يفسرون الصفة بلازمها أو بأثرها، أثابهم. وش المانع؟ قال: المانع لأن علمناك وش المانع، عقل لا يمكن. فبماذا نجيبهم؟ نجيبهم بما سبق، لأن المانع شفاء والتسليم. نقول: هب أن العقل لا يدل على ذلك لكنه لا يمنعهم، وسنبين لكم أنه لا يمنعهم. فإذا كان العقل قد لم يدل عليه فالسمع قد دل عليه كذا. ثم نقول: إن العقل قد دل عليه، العقل قد دل عليه، لأن إثابة الله للطائعين يدل على أنه راض عنهم. ولهذا لو أن أحدا أعطى ابنه شيئا من الدراهم أو الكسوة لعده الناس علامة على إيش؟ على الرضا. ولو مسكت واحد من الناس وقمت تضرب بها العصا، نعم، يتلوى على ظهره عصا صوت تضربه ضرب عظيم، وليش الله هاتيك وشلون لتضرب؟ قال لأني راضي عنك. ها؟ يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح هذا أبدا. لكن لو تعطيه أشياء هدايا وغيرها على فعل فعله لقيل أن هذا الرجل إيش؟ راض عنه. فمثوبة الطائعين تدل بلا شك على رضا الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل، هذا الثواب دليل على ثبوت الرضا. أما أن تفسر الرضا بالثواب أي بأثره فهذا خطأ. ثم نقول لهم قولكم إن الرضا حادث بعد أن لم يكن، ما الذي يمنع أن يكون الله عز وجل لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط أقواما، يرضى عن الشخص في حال ويغضب عليه في حال أخرى؟ ما المانع؟ وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالا لما يريد؟ فهذا لا شك أنه من كمال ربوبيته وكماله عز وجل. ثم قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصواب، لأننا نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. انتبه، الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث. وش معنى هذا؟ يعني أنا مثلا الآن أنا حادث لا شك، أفعالي حادثة، هل يلزم من هذه الحادثة أن تقارنني؟ إذا كان لا يلزم فإذا لا يلزم من قيام الحوادث بالله عز وجل أن يكون هو محدثا أو حادثا، محدثا أو حادثا لا يلزم، لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة إيش المحدث، بل المحدث سابق على حوادثه. يعني أن ما أحدثه أنا سابق عليه، لم تقارني أفعالي، لم تقارني. كذلك أفعال الله من الرضا والغضب والسخط وغيرها لا يلزم أن تكون مقارنة لله وعليه، فيمكن أن تكون حادثة بعد أن لم تكن. وقولكم أيضا إن الحوادث إنها عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح، فالأعراض تقوم بغير الأجسام. يقال ليل طويل وشتاء بارد ومرض مزمن أو شديد، فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أعراضا، ليست أجساما، قصدي ليست أجساما. وبهذا تبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة ما لها وجه. وأنا دائما والحمد لله كل ما فكرت في هؤلاء أقول كيف يكون هذا العقل، كيف يكون هذا العقل، كيف يدعون إن هذا هو العقل بمثل هذه العلل الواهية؟ وإذا شئتم ارجعوا إلى كتبهم وشوفوا عليها، هي هذه العلل اللي هم يعللون بها في كتبهم، ومع ذلك يدعون أنهم هم أصحاب العقول، وأن السلف بمنزلة العجائز والشيوخ والأطفال، ما عندهم معقول، ما عندهم معقول. ثم أهل التفويض يقولون أيضا السلف ما عندهم لا معقول ولا منقول، لأن النصوص عندهم غير معلومة، فسلبوا عن السلف العلم بآيات الله بأسماء الله وصفاته والعقل، نسأل الله العافية. طيب، قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، كيف؟ نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ها؟ الآثار المسلكية على نمط نعم نخليها بعد ذلك لأن الكراه والبغض والسخط متقارب. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا من شرطية فجزاؤه. هذه الشرطية كما مر علينا تفيد العموم لكن لا شك أن المراد بها من كان بالغا عاقلا يعني ما المراد بالقاتل البالغ العاقل وعليه فهي عام أريد به الخصوص. ما الذي أخرج غير المكلف يعني غير البالغ أخرج غير البالغ والعاقل؟ النصوص الأخرى دالة. ثم إن قوله متعمدا يدل على إخراج الصغير والمجنون لأن هؤلاء ليس لهم قصد ولا عمد. هذا الذي قتل المؤمن شف مؤمنا ولم يقل الله تعالى معصوما لأن هناك فرقا بين المعصوم والمؤمن إذ أن المعصوم أربعة أنواع من البشر المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن بالكسر يا ياسر مستأمن. هؤلاء كلهم معصومون لكن المؤمن معصوم بدون سبب إسلامه عصم دمه وماله والذمي والمعاهد والمستأمن لا بد فيهم من عقود تجري بينهم وبين المسلمين وإلا فليسوا معصومين. طيب الذي يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه هذا الجزاء العظيم جهنم وهي النار خالدا فيها أي ماكثا فيها. ثالثا وغضب الله عليه. رابعا ولعنه. خامسا وأعد له عذابا عظيما أعوذ بالله. خمس عقوبات واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. وهذا الجزاء يجب أن نؤمن به وأنه حق وأن هذا القتل سبب لهذا الجزاء سبب ولكن هذا السبب كغيره من الأسباب إذا وجد مانع نعم فإنه يمنع منه. ما هو المانع الذي يمنع من الخلد في النار؟ الخلد المؤبد متعمدا ومات بدون توبة ولكنه مؤمن هو القاتل فإنه لن يخلد في النار أبدا بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج مع أن الآية ظاهرها التخليد. طيب فإذا قال قائل إذا قلتم هذا فأي فائدة لهذا الوعيد إذا قلتم إن هذا سبب ولكن لا بد من انتفاء المانع وأنه إذا كان مؤمنا فإنه لن يخلد؟ قيل في جواب على ذلك إن بعض الناس يقول إن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن في الكافر إذا قتل المؤمن لكن هذا القول ليس بشيء لأن الكافر جزاؤه جهنم خالدا فيها وإن لم يقتل المؤمن. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال بعضهم إن هذا في من استحل القتل وحينئذ من استحل القتل فلن يوجد له مانع يمنعه من الخلود لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر. وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب قال كيف هذا إذا استحل قتله فهو كافر وإن لم يقتله وهو مخلد في النار وإن لم يقتله صح ولا لا؟ إذن لا يستقيم هذا الجواب لا يستقيم. طيب قال بعضهم إن هذه الجملة على تقدير الشرط فجزاؤه جهنم خالدا فيها إن جازاه، إن جازاه، جزاؤه إن جازاه، يعني ويمكن أن لا يجازيه. قلنا إذن أي فائدة من يقول جزاء جهنم ما دام إن جازاه؟ فنحن الآن نسأل إذا جازاه فهل هذا جزاؤه؟ إذا قلتم هكذا معناه أنه صار خالدا في النار فتعود المشكلة ولن تخلص. طيب وش بقى عندنا؟ بقى عندنا القول الأول اللي أشرنا إليه أن هذا سبب، ولكن إذا وجد مانع لم ينفذ السبب. كما نقول القرابة سبب للإرث، وإذا كان القريب رقيقا يرث ولا ما يرث؟ ما يرث. نقول هذا الفعل سبب للخلود، وإذا كان الفاعل مؤمنا فإنه لا يرث، ولكن يرد علينا الإشكال. ها أصغر إيه؟ وإذا كان إيش مؤمنا لا يخلد. نقول لكن يرد علينا الإشكال. إذن ما الفائدة؟ نقول الفائدة أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا متعمدا فقد فعل السبب الذي يخلد فيه في النار، وحينئذ يكون وجود المانع محتملا ولا لا؟ قد يوجد وقد لا يوجد، فهو على خطر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما والعياذ بالله فإنه قد يضيق بدينه بعد أن كان في فسحة ومنشرح صدره به، قد يضيق بدينه حتى يخرج منه. وعلى هذا فيكون الوعيد هنا باعتبار المآل، لأنه يخشى أن إيش؟ أن يكون هذا القتل سببا لكفره، وحينئذ يموت على الكفر فيخلد. فيكون إذن هذه الآية على هذا التقدير فيها ذكر سبب السبب، أولى ذكر سبب السبب. كيف سبب السبب؟ القتل عمدا سبب لأن يزيغ الإنسان ويكفر، والكفر سبب للتخليد في النار. نعم، وأظن هذا إذا تأمله الإنسان يجد أنه ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال. وإلى هنا ينتهي البحث. الثالث أنه من آيات الوعيد، هذا قيل بذلك لكن إذا قلنا أنه من باب الوعيد فإنه مشكل جدا، لأن نقول هل الله تعالى صادق فيما قال أو لا؟ ما يصير حتى هذا الموضع نحمله على هذا، لا من باب التقويم معناه يكون قضية الخبر غير صادق، وهذه مشكلة. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ذلك المشاريع يعود على ما سبق. ما الذي سبق من الآيات؟ لا لا لا، هذه في صورة القتال. أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني فكيف تكون حالهم في تلك اللحظات إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت أو عند الوفاة؟ ذلك إيش؟ الوفاة ولا ضرب الوجوه والأدبار؟ ضرب الوجوه والأدبار، لأن الوفاة لكل أحد. ذلك بأنهم أي بسبب، فالباء للسببية، اتبعوا ما أسخط الله أي الذي أسخط الله، فصاروا يفعلون كل ما به سخط الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل. أما ما فيه رضا الله وكرهوا رضوانه، فصاروا العياذ بالله عاقبتهم تلك العاقبة الوخيمة، أنهم عند الوفاة تضربهم الملائكة وجوههم وأدبارهم. في هذه الآية من صفات الله إثبات السخط والرضا. ما أسخط الله، فيها دليل على أن هناك أشياء تسخط الله. كره رضوانه في دليل على أن هناك أشياء ترضي الله، ففيه إثبات السخط وإثبات الرضا. وكذلك في قوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، لما آسفونا انتقمنا منهم. ونحن نعلم أن لما هنا شرطية، فعل الشرط فيها آسفونا وجوابه انتقمنا منهم. ونعلم أيضا أن الشرط غير المشروط، بل هو بائن منه، لأنك تقول لو قلت إن قام زيد قام زيد لم يكن له فائدة. لو كان الآسفون هنا معناها انتقمنا منهم، لما انتقمنا منهم انتقمنا منهم لم يكن له فائدة. فتغاير الشرط والمشروط أمر معلوم في العقول واللغات كلها. نأخذ من الآية الثانية أيضا إثبات إيش؟ الغضب، إثبات الغضب. ونأخذ منها الرد على من فسروا السخط والغضب بالانتقام، لأن أهل التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون إن المراد بالسخط والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، ولا يفسرون بالسخط والغضب بصفة من صفات الله عز وجل يتصف بها هو نفسه، لا، يقول غضبه أي انتقامه، غضبه إرادة انتقامه. أتدرون لماذا يفسرون بالإرادة؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فهم إما أن يفسروا هذا الشيء بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام، أو بالإرادة لأنهم يقرون بها، ولا يفسرونه بأنه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة تليق به. ونحن نقول لهم بل السخط والغضب غير الانتقام، السخط والغضب غير الانتقام، والانتقام نتيجة الغضب والسخط، كما نقول إن الثواب نتيجة إيش؟ الرضا. فالله تعالى يسخط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم منهم. طيب، إذا قالوا إن العقل يمنع ثبوة السخط والغضب لله عز وجل، فإننا نجيبهم بما سبق في صفة الرضا، لأن الباب واحد، ونقول بل العقل يدل على السخط والغضب، فإن الانتقام من المجرمين وتعذيب الكافرين دليل على إيش؟ على السخط والغضب، وليس دليل على الرضا ولا على انتفاء الغضب والسخط. ونقول هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد عليكم، لأنه جعل الانتقام إيش؟ غير الغضب، غير الغضب، لأن الشرط غير المشروط. بقى أن يقال فلما آسفونا، نحن نعرف أن الأسف والحزن والندم على شيء مضى على الإنسان على النادم لا يستطيع رفعه، فهل يوصف الله بالحزن والندم؟ لا. إذن كيف نجيب عن الآية؟ نقول إن الأسف في اللغة له معنيان. المعنى الأول الأسف بمعنى الحزن، مثل قول يعقوب يا أسفا على يوسف وبيضت عينه من الحزن. ويطلق الأسف على الغضب، فيقال أسف عليه، يأسف بمعنى غضب عليه. والمعنى الأول منتف بالنسبة لله عز وجل، والثاني مثبت لله، لأن الله تعالى وصف به نفسه فلما آسفونا انتقمنا منه. طيب، الغضب والسخط والرضا من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته. قال وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات لأن الله تعالى كره انبعاثهم، لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، ولأنهم إذا خرجوا كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره انبعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم تنتقض عن الخروج في الجهاد. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله تعالى قال ذلك كونا، قال ذلك كونا اقعدوا مع القاعدين فقعدوا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعض اقعد مع القاعدين في فلان لم يخرج، فلان لم يخرج، فلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون إذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذرنا إليه واستغفرنا وكفانا. فالقيل هنا مبهم الفاعل، فيحتمل أنه الله، وحينئذ يحمل على قول الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لأن الله لا يقول شرعا اقعد عن الجهاد، ويحتمل أنه قول بعضهم لبعض. ويمكن أن نقول إننا نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل. طيب هنا في الآية من صفات الله قوله كره الله انبعاثهم، ففيها إثبات الكره لله، أي أن الله يكره عز وجل، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وكما في الآية التي معنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال. فالكراهة ثابتة في الكتاب والسنة أن الله تعالى يكره. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء قد تكون للعمل كما في الآية ولكن كره الله انبعاثهم، وكما في قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم، وتثبت أيضا للعامل كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. فالله تعالى يبغض من يستحق وما يستحق البغض، من يستحق البغض وما يستحق البغض. طيب وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر بمعنى عظم، ومقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض، وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي قولكم. وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل. ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكنك تخون الناس فتقول لهم الشيء وليس كما قلت، وإما أنك مستكبر، مستكبر عما تقول، تأمر الناس به ولا تفعله، وتنهى الناس عنه وتفعله. وينطبق هذا تماما على أولئك الذين يقولون إن العبادات لا يؤمر بها إلا العامة، كمشايخ الصوفية وغيرهم، يقول الإنسان إذا وصل إلى درجة ما فإنه يسقط عنه التكليف ويكون الأمر لغيره، لأن هذه التكاليف من صلاة وزكاة وصيام وحج يؤمر بها العامة دون الخاصة. فجعلوا دين الأنبياء دين العوام الذين لا يعرفون شيئا. طيب، هذه الآيات الآن التي فيها إثبات الصفات المتعددة، الرضا والسخط والغضب والكره والمقت، كلها معانيها متقاربة لكن تختلف أحيانا بالنوع لا بالحقيقة. وإلا فإن السخط والغضب والمقت والكراهة والبغض كلها متقاربة المعنى، كلها متقاربة لكن تختلف في أنواعها شدة وخفة في هذا المعنى العام الذي يشمل جميعها. أما الرضا فظاهر أنه رضا الله عن الشيء، عن العامل أو عن العمل، يجب أن نثبت لله تعالى هذه الصفة التي أثبتها لنفسه. وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم الأدلة السمعية والعقلية على ثبوت هذا الشيء. المبحث الثالث في هذه الآيات ما نستفيده من الناحية المسلكية. نستفيد من هذه الآيات أن كل شيء علق الله الكراهة به فإنه يجب علينا أن نبتعد عنه لئلا تصيبنا كراهة الله عز وجل. كل شيء يكرهه الله فإننا نبتعد عنه، وهذا هو مقتضى الطبيعة والفطرة، أن الإنسان يبتعد عن كل ما يكرهه حبيبه. أنت لو صادقت شخصا مصادقة صادقة هل تفعل ما يكرهه؟ لا، بل تنفر منه. هكذا أيضا إذا علمت أيها المؤمن بأن ربك يكره هذا الشيء فسوف تبتعد عنه ابتعادا شاسعا. طيب، الذي يرضاه بالعكس، إذا علمت أن هذا الشيء مما يرضاه الله عز وجل فسوف تحرص عليه غاية الحرص وتقوم بكل وسيلة توصلك إلى رضا الله عز وجل. فهذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الناحية المسلكية. والآن قرب انتهاء الدرس، لكن نتكلم عن آية القتل التي سبق الكلام عليها، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية فيها إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة، والناس انقسموا فيها أولا إلى قسمين. القسم الأول من أخذ بظاهرها، من أخذ بظاهرها وهجر ما سواها مما يرفع هذا الظاهر، مثل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لكن الخوارج يقولون كافر والمعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين. على رأي هؤلاء وهو رأي فاسد، يبقى في الآية إشكال ولا لا؟ ما يبقى إشكال، لأنهم يقولون نحن نقول بموجبها وأن القاتل قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وهو مخلد في النار. القسم الثاني أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من أهل الإرجاء وغيرهم الذين قالوا إن القاتل لا يخلد في النار. اختلفت أجوبتهم في هذه الآية على عدة أقوال ذكرناها بالأمس. القول الأول أن هذا في من استحل قتل المؤمن، فإنه هو الذي يخلد في النار. وذكرنا أن الإمام أحمد أنكر هذا القول وقال إنه إذا استحل قتله فهو كافر، قتله أم لم يقتله، صح؟ طيب، وبهذا الجواب أو بمثل هذا الجواب نجيب من حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جاحدا لوجوبها، حيث قال من تركها جاحدا لوجوبها، نقول له ويلك، إذا جحد وجوبها فهو كافر وإن صلى. كيف الرسول يقول من تركها وأن تقول من جحدها؟ هذا تحريف للنص. طيب، القول الثاني يقول هذا جزاؤه إن جازاه، فيكون على تقدير الشرط. لكن هذا الجواب هل يرتفع به الإشكال؟ لا يرتفع، لأنه إذا كان إذا جزاه فهذا جزاؤه، فقط المشكلة أنه كيف يجازيه بهذا الجزاء مع أنه ليس بكافر، واضح؟ لكن في التخلص ظاهري، في تخلص ظاهري فقط، أما حقيقة وعند التعمق ما يكون جوابا صحيحا. الوجه الثالث قالوا إن هذه في الكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يعني من الكفار فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخره. ونقول هذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الكافر يخلد في النار على كفره حتى وإن لم يقتل، وإذا قتل مؤمنا وهو كافر ثم من الله عليه بالإسلام فالإسلام يهدم ما قبله فلا يستقيم. كم هذه؟ ثلاثة. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل، المكث الطويل، نعم، وليس المراد به المكث الدائم، لأن اللغة العربية يطلق فيها الخلود على المكث الطويل، كما يقال فلان خالد في الحبس، خالد في الحبس، والحبس دائم، ها؟ ليس بدائم. ويقول فلان خالد خلود الجبال، ومعلوم أن الجبال سوف يجعلها ربي، ينسبها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصا، لكن هذا المراد المكث الطويل، واضح؟ وهذا أيضا أظنه جواب سهل، أظنه جوابا سهلا ما يبي تعب، فنقول الله عز وجل لم يذكر التأبيد، ما قال خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها، والمعنى أنه ماكث مكثا طويلا. نعم. الوجه الخامس أن يقال إن هذا من باب الوعيد، والوعيد يجوز إخلافه لأنه انتقال من العدل إلى الكرم، والانتقال من العدل إلى الكرم كرم وثناء. نعم. وأنشد عليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته، شوفوا في العقوبة مثلا، أو وعدته في الثواب لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. قالوا وأنت إذا قلت لابنك شوف والله إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا، لأضربنك بهذا العصا، وراح السوق، فلما رجع ضربته بيدك. وش يرى هذا؟ كرم ولا لا؟ لأنه أهون. المرة الثانية قلت والله إذا إن ذهبت إلى السوق لأضربنك بهذا العصا. شوف العصا هذا العصا المتين. فذهب إلى السوق ورجع قلت له ليش تروح للسوق؟ اصحى لا عمرك تروح للسوق، يلا ادخل ادخل تغد. نعم وش يعد هذا؟ هذا كرم أكرم من الأول. فقالوا إذا توعد الله عز وجل القاتل بهذا الوعيد ثم أخلف فهذا كرم، ولكن هذا بالحقيقة فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن نفذ هذا الوعيد فالإشكال باقي، وإن لم ينفذ فلا فائدة منه، فلا فائدة منه، لم ينفذ لا فائدة منه. القول السادس أن يكون هذا هو التهديد والوعيد واحد، أن يكون هذا من باب ذكر السبب، من باب ذكر السبب، أي أن قتل النفس عمدا سبب للخلود في النار، سواء قلنا إنه يكون سببا لأنه إذا قتل نفس والعياذ بالله ربما يزيغ قلبه كما جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا زاق قلبه وكفر استحق الخلود، استحق الخلود، عرفت؟ أولى فيكون هذا مآل سبب ناتج عن سبب، يعني سبب السبب، يكون هذا الموجب موجب الخلود لأنه سبب السبب، فهو لقتله النفس عمد المؤمن عمدا يزيغ قلبه فيكفر فيخلد في النار. نعم وإذا كان كذلك فهذا يكون، يكون الله تعالى ذكر هذا السبب تحذيرا وتخويفا من السبب الآخر الذي يلزم منه. والسابع يقول هذا سبب مباشر ليس سبب سبب، لكن هذا السبب له مانع، فليس كل سبب يكون مؤثرا، لكن الأصل تأثيره، الأصل تأثيره إلا إذا وجد المانع، وجود المانع أمر ليس متيقنا. قالوا ونظير ذلك أن تقول القرابة سبب للميراث، سبب، فالإنسان والد يرث، ولد يرث، لكن قد يقوم به مانع كالرق والقتل فلا يرث. فيكون هنا ذكر فيكون ذكر الآية هنا ما ذكر في الآية سببا، لكن إذا وجد مانع وهو الإيمان فإنه يمنع من الخلود في النار. هذه سبعة أوجه في الجواب عن الآية، وأقربها كما قلنا الأخير، الأخير والذي قبله اللي هو سبب السبب، والمكث الطويل، والمكث هو الرابع أظن، الرابع هو أسهلها أيضا، وما دامت ما دامت اللغة العربية تأتي بهذا المعنى وهو أسهل وأقل وأسهل تصورا وأقل تكلفا. بقي علينا أن نقول إذا تاب القاتل هل يستحق هذا الوعيد؟ إذا تاب لا يستحق الوعيد بنص القرآن بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، شوف ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذا واضح أن من تاب حتى من القتل فإن الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. والحديث الصحيح في قصة الرجل من بني إسرائيل، قتل رجل قتل 99 نفر 99 نفر، ف فجاء فألقى الله في نفسه التوبة، فجاء إلى عابد قال له إنه قتل 99 نفس هل لهم من توبة؟ العابد استعظم الأمر قال لا مالك توبة، 99 نفس تقتلها وتجي تقول لي توبة؟ مالك توبة. قال نكمل بك 100، فقتله أتم به 100. فدل على عالم، شوف فضل العلم، دل على عالم قال انه قتل 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم. ما يحول بينك وبين التوبة، الله أكبر. ولكن هذه القرية أهلها ظالم أهلها، فاذهب إلى القرية الفلانية فيها أهل خير وصلاح. فسافر الرجل، هاجر من بلده إلى بلد الخير والصلاح، فوافته المنية في أثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى أنزل الله بينهم حكما وقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فكان من أهل القرية الصالحة، فقبلته ملائكة الرحمة. الله أكبر. شوف الآن، من بني إسرائيل مع أن الله تعالى قد جعل عليهم آثارا وأغلالا، هذه الأمة رفع عن الآثار والأغلال، فالتوبة في حقها أسهل، فإذا كان هذا في بني إسرائيل فكيف بهذه الأمة؟ فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد وجهين، إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يرتفع عنه الإثم ويؤاخذ به. وإما أن يقال إن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، لأن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق نعدها أنا وإياكم. الحق الأول لله، والثاني للمقتول، والثالث لأولياء المقتول. أما حق الله فلا شك أن التوبة تجدي فيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا إشكال فيه وبالإجماع الظاهر. حق أولياء المقتول يسقط إذا سلم الإنسان نفسه لهم، قال أمهم قال أنا قتلت صاحبكم واصنعوا ما شئتم، تبون الدية تبون القصاص تسمحون، فهم إما أن يقتصوا أو يأخذوا الدية أو يعفوا، الحق لهم. هذا الرجل أيضا تخلص من أولياء المقتول، بقي القاتل كيف يتخلص منه؟ ما فيه المقتول قصدي، المقتول كيف يتخلص منه؟ لا سبيل إلى التخلص منه في الدنيا، فما بقي إلا هو. هذا معنى قول ابن عباس إنه لا توبة له، أي بالنسبة لمن؟ لحق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فقد تخلص منه، على أن الذي يظهر لي أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه حتى حق المقتول يسقط، لا إهدارا لحقه، ولكن الله عز وجل بفضله يتحمل عن القاتل ويعطي المقتول رفع الدرجات في الجنة أو عفو عن السيئات، لأن التوبة الخالصة لا تبقي شيئا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها، فإذا صدق الإنسان في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل رضاء المقتول، إما بزيادة الثواب والدرجات في الجنة، وإما بالعفو عن السيئات، والله أعلم. نعم نعم. العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من الصفات التي جمعها المؤلف رحمه الله الرضا والغضب والسخط والمقت والكراهة، نعم، خمس صفات. وقلنا إن بعضها قريب من معنى البعض الآخر، فالكره والبغض متقاربان، وإن كان كل واحد منهما قد يكون فيه زيادة على الآخر، وكذلك السخط والغضب والمقت، إلا أن المقت قال العلماء هو أشد البغض، فيكون من القسم الثاني، من القسم الأول اللي هو الكراهة والبغض. وذكرنا أيضا أن هذه تتعلق بالعامل والعمل، وذكرنا أيضا أنه قد دل عليها السمع والعقل، وذكرنا أن فائدتها المستكية هو أن الإنسان يحرص على تجنب ما فيه الكراهة والغضب والسخط، ويفعل ما فيه الرضا والمحبة والقبول. ثم قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قوله هل ينظرون، هل هنا استفهام بمعنى النفي، استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون. وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون للنفي، هذه قاعدة، كلما جاءت إلا بعد الاستفهام فهو للنفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا إصبع دميتي، أي ما أنت. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي ما ينظرون. ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعد بإلى، لو تعدت بإلى لكان معناها النظر في العين غالبا، أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة يأتيهم الله في ظلل. وفي هنا بمعنى مع، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، ليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت أوسع من الله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم. فالمعنى في ظلل أي مصحوبا فيه، كما يقال فلان في القوم، ما هو في وسطهم حتى لو كان في أطرافهم، أي مع القوم، نعم. ففي ظلل أي مع الظلل، فإن الله تعالى عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، إنه هو السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وظللنا عليكم الغمام، لأن السحاب الأبيض غالبا يكون باردا أبرد من غيره، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة. وقوله الملائكة، الملائكة بالرفع ولا بالجر؟ في ظلل من الغمام والملائكة، بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. والملائكة تقدم أنهم جمع مألك، نعم، ومألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، ثم نقلت الهمزة من مكانها إلى ما بعد اللام فصارت ملأك، ملأك، ثم حذفت الهمزة فصار ملك. هكذا يقول النحويون والله أعلم. نعم نعم يا نقول الملائكة جمع ملك وهكذا، هذا بسيط جدا. لكن إذا أردنا أن نعلل ونأتي بالأصل نقول ما ذكرنا أولا، قوله الملائكة تأتي متى؟ تأتي يوم القيامة، لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نقول فيها هل ينظرون إلا ما قلناه في الآيات السابقة، أي ما ينتظر هؤلاء إلا واحدا أو إلا واحدة من هذه الأحوال. أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم، لقبض أرواحهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا واحد. أو يأتي ربك متى؟ يوم القيامة للقضاء بينهم. أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون الخلاص مما هم عليه. وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص مما عملوه في تلك اللحظة. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا هنا للتنبيه مثل ألا. وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته، لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون كالأديم. الأديم هو الجلد، جبرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمثل. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله تعالى القضاء بين عباده. ولكن يسبق هذا المجيء يسبق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقول جاء ربك والملك، ها الهنا للجنس وللعموم؟ للعموم، يعني وكل ملك، وكل ملك فهي بمعنى كل، يعني الملائكة ينزلون في الأرض صفا صفا، أي صفا من وراء صف، كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة، وهكذا. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، يعني أذكر يوم تشقق السماء بالغمام. وتشقق أبلغ من تنشق، لأن ظاهرها أن تشقق يعني شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الدخان، ينبعث شيئا فشيئا. تشققوا بالغمام، مثل ما يقال تنبت الأرض بالزرع، يعني يخرج الغمام من السماء.